بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة التاسعة من ثمار التزكية وهي الرجاء، نتناول في هذه الحلقة الثمرة العاشرة من ثمار التزكية وهي المحبة. هذه الثمرة العظيمة وهي من أهم دلائل إيمان المؤمنين، وهي من أعظم المراتب، وهي من أشرف الثمار وأعلاها، وهي أم لكل المكارم. المحبة دليل الصدق، دليل الوفاء، دليل الإخلاص، وكل الأعمال تأتي بعدها. يعني من تعامل مع الله تعالى بمحبة سهل عليه الإخلاص. لماذا؟ لأن أكبر معشوق أو أكبر محبوب له هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك كل همه أن يرضى عنه. دائما المحبوب يحب أن يرضى عنه محبوبه، فلذلك لا يتكلف الإخلاص ولا يخاف الرياء. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا يمكن. أكبر شيء في قلب المحبوب هو محبوبه، فلذلك المؤمن ممتلئ قلبه بحب محبة الله تعالى، فيعلم أن الله تعالى أعظم من يهدى إليه كل عمل، والمحب مطيع لمحبوبه، فلذلك لا يتكلف التقوى. التقوى نعم هي الصفة، ولكن عندما تندمج معها المحبة تصبح لذيذة وتصبح هينة ويسيرة وسهلة. يعني كما قال عن الشاعر: ولو أرسلت لبنى أو غيرها تطلب يميني لا أعطيتها ما جاء يبغي رسولها، وقلت لها بعد اليمين سليني. لماذا؟ لأن المحب يهون عليه، بل يفرح عندما يطلب منه محبه شيئا، يفرح كثيرا، يقول لو لم أكن ذا مكانة عنده لما طلب مني، ولذلك يسارع إلى تنفيذ كل شيء. ولذلك المحبة يعني هي أم كل الخصال، وتسهل وتيسر كل الخصال، وتزيل كل العناء المرتبط بها. ولذلك ذكرنا سابقا أن بعض الطرق الصوفية التي اهتمت بهذا الجانب تسمى طرق الفرح أو الشكر، وفي مقابل الطرق التي تركز على المجاهدة. ونحن لا نعاتب على هذا الأمر، الاهتمام بالمحبة والتركيز عليها، ولكن فقط مع احترام السلوك واحترام كل مقامات الدين، لأنه لا تناقض بين ركن وركن أو مقام ومقام. يعني كما أننا نهتم بالصلاة نهتم كذلك بالجهاد، كما نهتم بالمحبة نهتم بالتقوى، بل علامة المحبة الحقيقية هي التقوى، وعلامة المحبة الحقيقية وعلامة التقوى هي حسن الخلق، لأن المحبة يجتهد في أن يتبع محبوبه في كل شيء، والله تعالى له الكمالات العظمى، له الأسماء الحسنى، تخلق كما ورد في بعض الآثار بأخلاق الله، لأخلاق الله هي صفاته، يعني الرحمة، اللطف، الكرم، الجود، العلم، كل هذه، الحلم، الصبر، كل هذه من أسماء الله تعالى، حليم، الغفور، كريم، الرحمن، الرحيم. وبالتالي المحب يندمج في هذه الصفات وتعبر إليه، وهكذا حب رسول الله صلى الله عليه وآله، فحبه أيضا مدرسة متكاملة، لأن حبه له سينقل صفاته إليه ويصبح مندمجا مع تلك الصفات، مثل ما نرى في الواقع، شخص يحب لاعب يقلده، شخص يتبع مغني مثلا يغني، يفعل ما يفعلون. الآن أكبر ما تقوم به الحرب الناعمة، ويقوم به أمراء الفتنة ورؤساء الفتنة وأئمة الكفر وحزب الشيطان، هو وضع قيادات مضللة تسلك سلوكا منحرفا فيتبعها الناس نتيجة حبهم لها. حبك الشيء كما ورد يعمي ويسم، يجعل الشخص يسير هكذا من دون أن يسأل، لا يبحث عن الدليل، يكفي أن يفعل محبوبه ذلك. ولذلك المحبة تسهل كل الأعمال، وهكذا تسهل التوكل، لأن المحبة يتوكل ويثق في محبوبه ثقة مطلقة، تيسر الصبر بل تحليه، بل توفر بديل للصبر وهو الرضا، الرضا المطلق عن الله تعالى. وطبعا الرضا هو كمال الصبر، وهو تابع أيضا للصبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا توفر الشكر، بل أكبر نعمة عند المحب هي أن يرى أن يعرف محبوبه، أن يرى أن يسمح له محبوبه بأن يذكره، هذه أكبر نعمة. وبالتالي يشعر بأن إتاحة محبوبه له بأن يحادثه، بأن يكلمه، بأن يدعوه، بأن يقرأ كلامه، كل هذه الأمور. حتى طبعا الرؤية الحسية طبعا مستحيلة على الله، ولكن المحب يشعر بالله أكبر من الرؤية الحسية نفسها، يشعر، لأن هذه الرؤية كما تسمى الرؤية العلمية أو الرؤية القلبية، فهذه من هذا الباب، من هذا الباب، ليست، لأن الله تعالى من أسمائه الظاهر، فلذلك المؤمن لا يغيب عنه ربه سبحانه وتعالى أبدا. وعدم الرؤية الحسية لأن هذا شيء طبيعي وشيء بديهي، الله لا حدود له ويستحيل أن يرى، الله تعالى لا جسم، لا كثافة له، لا لون له، لا حيز له، لا حدود له، وبالتالي يستحيل أن يرى. ولذلك المؤمن يقول أنا ما غرضي من هذه الرؤية، لا، الكمال في أن لا يرى تلك الرؤية الحسية، لأنه رؤية، لو رؤية حسية لكان ناقصا. ولذلك ربط الاتجاه السلفي المحبة بالرؤية الحسية طبعا الدليل على الجهل، وإلا في الكمال نحن نحب أشياء كثيرة جدا مع أنها لا تجسم ولا يمكن ولا نراها، لأن المحبة محبة الكمال، إنسان مفطور على حب الكمال، والله تعالى له الكمال المطلق. الإنسان مثلا يحب الكرم، نحن جميعا مثلا نحب كرم، يقال حاتم الطائي كريم، فالناس كلهم يحبون حاتم ويسمون أولادهم مثلا حاتم إلى آخره، فلماذا؟ مع أنهم لم يروه ولم يصلهم كرمه، ولكن يحبونه لكونه كريما. الله تعالى كذلك كريم رحيم لطيف، ولذلك هذه المعاني جميعا تثمر المحبة لله سبحانه وتعالى. وهكذا الافتقار، المحب يفتقر إلى محبوبه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يصف عباده الصالحين بهذا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. عندما الأمة وتصبح الردة مثل ما نراها الآن، ردة بمفهومها القرآني، الردة بمفهومها ترك الدين الحقيقي، ترك تكاليف الدين، ترك مسؤوليات الدين، فسوف يأتي الله بقوم الذين يؤدون واجبهم في الدين، والذين يتولون حينها المسؤولية. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب دائما في حال مثلا حال الهزيمة وغيرها، من يتولى ويأتي بالنصر؟ هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه، كما روي في الحديث الذي ذكرناه سابقا عن الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما عجزوا في خيبر ولم ذهب الأول، فجاء أصحابه يجبنهم ويجبنونه الثاني إلى آخره، فقال رسول الله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ويحبه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، ينصر الله، يفتح الله على يديه. فجاء الإمام علي. وبالتالي هكذا البديل دائما الصالح الذي ينقذ الله تعالى به الأمة، هذا شرطه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين. طبعا هذا الحب هو الذي يجعلهم هكذا، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبالتالي هذه صفات المحبين، ليس كما تطرح الآن في الإمارات وبعض الجهات، يحبهم يحبونه الحب فقط، يربزون له بالرقص وبالمياعة وبسلوكات لا تنسجم مع التقوى، ويقولون نحن محبين. ليس هكذا، الله تعالى قال: هؤلاء المحبين أذل على المؤمن أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم المحبون حقيقة لله. كبر الخالق كما ذكرنا في التقوى، الخالق في أعينهم، وعظم ما دونه، لذلك حياتهم كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقدم نفسه، ذلك المجاهد الذي يقدم نفسه أولى الناس بأن يكون محبا لله تعالى، ما دام يقدمها في سبيل الله وفي الطريق الصحيح. وهكذا أخبر القرآن الكريم عن شدة حب المؤمنين لله، فوصف فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا هؤلاء الذين يتخذون أندادا يحبونهم، هؤلاء هم الذين يراءون، هم الذين يشركون بالله. أما المؤمن فحبه الشديد لله يجعله مخلصا، يجعله متقيا، يجعله تائبا، يجعله حريصا على أن يظهر دائما بأجمل صورة أمام محبوبه. هذه فطرة يعني. ولذلك أخصر طريقة، أسهل طريق للتزكية هو المحبة. المحبة تسقل النفس، تطهرها، تربيها، تهذبها وتهذب الطباع. بل إن الله تعالى أخبر أن الإيمان الحقيقي لا يتحقق إلا للمحبين. الله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله تعالى يذكر أن حب المؤمن لله أكبر من حب هذه الأمور جميعا، أكبر من حب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن والأوطان كل هؤلاء. البعض يعني ينشد على وطنه ويجعله كأنه الإله، لا، المؤمن حبه لله. بعد ذلك كل ذلك، كل حب آخر هو ناتج عن حب الله تعالى. حبه لإخوانه حب في الله ناتج عن حبه لله تعالى، حبه حتى حبه لرسول الله لكونه رسول الله، فهو يحبه لأجل هذا الأمر. حب طاهر، حب مقدس، حب فائض يفيض عن حبه لله. وهكذا كل شيء، حتى حبه للجهاد في سبيل الله، إن الله أمر بالجهاد والله تعالى يحب المجاهدين. ولذلك كنا نرى الاقتران بين الجهاد والمحبة والولاء والمحبة. الذي يقول أنا أحب الله ثم يوالي الطواغيت هذا يكذب على نفسه. هؤلاء الطواغيت أعداء الله، فهل يجتمع في القلب حب الله وحب أعدائه؟ مستحيل. يعني في الواقع هل يمكن لشخص يحب محبوبا ثم يحب نقيضه عدوه؟ طبعا هذا يكذب على نفسه. مثل أولئك الذين يقولون نحب الإمام علي ونحب معاوية ولا يتناقض حبهما، طبعا يكذبون على أنفسهم. لو كان حبهم حقيقيا للإمام علي لأبغضوا كل من حاربه من دون أن يسمي، من دون أن يهتم، وهو مغبض العينين يقول أنا أحب الإمام علي، كل من عاداه رسول الله أخبر، كل من عاداه، كل من ناصبه العداء، كل من حتى أبغضه وحتى لم يحاربه فقط أبغضه. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعني هكذا حتى إذا كان هذا مع بشر فكيف مع الله نفسه؟ كيف توالي أو تحب الله ثم تحب أعداء الله؟ ولهذا شرط الله تعالى على المدعين لمحبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. ذلك أن رسول الله هو الذي أرسله الله، هو الدليل على مرضات الله، الدليل على ما يحبه الله. الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا ليس فقط أنتم تقولون نحب الله، عندما تتبعوني ستحصلون على أغلى منيا للمحب، وهي أن يصير محبوبا دائما. كل محب في الدنيا يعني أخشى ما يخشاه المحبون هو ما يسمى بالحب من طرف واحد، فعندما يعلم أنه يحب الله والله يحبه. الله إذا أحب عبدا هنا المؤمن يشعر بالأمان، إذا علم أن الله يحبه طبعا هذه أغلى أمنية. هذا الذي الله يحب الله يستحيل أن يدخله الله جهنم، يستحيل أن يعذبه، يستحيل أن يعاقبه، وبالتالي يعيش في الأمان، يعيش الفرح، يعيش السرور. ولذلك أغلى أمنية عنده أن يحبه الله، وكل حياته يسعى لأن يحبه الله، لأن هذه أكبر أمنية، أكبر فرح، أكبر سعادة. وطبعا هذا من ناحية الشعورية فقط، بغض النظر عن الجزاء المرتبط بها. يعني نحن حتى في واقعنا نتصور شخص يقال له فلان، هذا الفلان الذي يعظمه الناس يحبك، هذا شيء كبير. الآن نجد البشر يتسابقون إلى فنان أو لاعب كرة قدم فقط ليوقع لهم، ليمضي لهم. أحيانا بعض اللاعبين يبيع فقط كنزة ثوبه فقط أو حذاءه بملايين الدولارات، الناس يتبركون بذلك الحذاء لكون ذلك اللاعب لبسه، ومن غير أن يغني عنهم شيئا، بشر مثلهم. فالذين يحبون الله تجدون يشعرون بمحبة عظيمة لله، يشعرون أكبر شوق عندهم أن يحبهم الله. فلذلك الله تعالى يقول فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك الله تعالى يعني المحبة لها اختبارات. الله تعالى يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا تحب لقاء الله. الله تعالى يقول مخاطبا اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وبالتالي يعني الذي يقول أنا ولي لله عليه له شروط، الذي يقول أنا محب لله له شروط كثيرة. أولها الالتزام التام بالشريعة، الالتزام التام بقيم الدين، تحقيق التقوى في كل الشؤون، هذا لأن الله هو الذي أمر بذلك. والفرق بينه وبين ربما غيره من غير المحبين أنه يفعله بمحبة ولا يسأل هل هذا واجب أو هذا كذا، وبجرد أن الله تعالى أمر به حتى لو سموه مستحبا أو سموه، ويهمه أن هذا الأمر يحبه الله. والحمد لله رب العالمين.